يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صام الصغير ثم بلغ في منتصف اليوم فهل يقضي أم يجزئ صيامه؟ إذا بلغ، سبق لكم أنه إذا زال العذر في أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي، ومنهم الصغير إذا بلغ. نعم.